الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلا زال الحديث عن خبر الساحر والراهب والغلام، وقد مضى ما فعل ذلك الملك بجليسه حيث وضع المنشار على مفرق رأسه، كما فعل هذا أيضا بذلك الراهب. ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى. وتحدثنا من قبل عن هذا الثبات العظيم مع شدة هذه النكاية، وقلنا إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ذكر أن هذه الأمة يكون لها من الثبات أعظم مما كان لمن قبلها. والمقصود أن هذا الملك كأنه أراد أن يتلاعب بهذا الغلام لحداثة سنه، أضف إلى ذلك أنه طمع فيه، وذلك رجاء أن يرجع عما كان عليه إلى ما كان عليه قبل ذلك، نظرا لما بذل معه من الجهد الكبير في تعليمه هذا السحر عن طريق ذلك الساحر، فهو يرجوه ويؤمله، ولذلك أخره فلم يقتله، بل بدأ بالراهب الذي هو منشأ هذه القضية التي أزعجته، ثم ثنى بجليسه، ثم أخر هذا الغلام، ثم لما أبى هذا الغلام لم يقتله كما قتل من قبله، بل عمد إلى طريقة أخرى هي أدعى إلى رجوعه من أجل أن يخوفه، أن يسبق ذلك ألوان العذاب النفسي حينما يعاين الموت وهو يقاد إليه. فالحاصل أنه دفعه إلى نفر، إلى مجموعة من أصحابه، من أصحاب الملك، فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، شرع إلى جبل كبير رفيع من أجل أن يسقطوه منه، فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته، ذروة الجبل يعني أعلاه، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. لماذا لم يقتله مباشرة وينتهي؟ لا، أراد أن يفعل معه فعلا عله به أن يخاف فيرجع، فهو في مدة مشيته هذه، ثم في صعوده إلى الجبل، ثم إذا نظر إلى أسفل وهو في شاهق وكأن رأسه قد استدار، فقد يجعله يجبن ويتراجع، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، جاء يمشي إلى الملك. وهذا الدعاء لم يخصص به شيئا من العقوبة بعينه، ولا شك أن هذا اللون من الأدعية أنه أسلم لذمة المكلف. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن الإنسان لربما وقعت عليه مظلمة يظلم، فيظلم بدعائه أعظم مما وقع عليه من الظلم، يكون ظالما بالدعاء أعظم من ذلك الظالم الذي قد ناله ظلمه. فعلى سبيل المثال، لو أن أحدا سرق من أحد جهازه الجوال، فرفع هذا الإنسان يديه وقال اللهم جمد الدم في عروقه، ويتم أطفاله، ورمل نساءه، واجعله يتمنى الموت ثم لا يجده، وخذ سمعه وبصره واختم على قلبه ولا توفقه للتوبة، وإن كان كافرا لا تهديه إلى الإسلام، كل هذا علشان جوال ب300 ريال. فهذا الدعاء صار به ظالما، تعدى الحد. لكن لو أنه قال إن لم يعفو، لو قال مثل ابن مسعود: اللهم إن كان محتاجا فاجعلها آخر، اجعلها غنى له، وإن كان غير محتاج فاجعلها آخر عهده بالحرام، يعني فإن أبى فيقول: اللهم جازه بما يستحق، جازه بما يستحق. لكن أحيانا تصدر دعوات عجيبة جدا على أمر أحيانا يسير ما يستحق، رتم يتم أطفاله وترمل نساءه، يعني هو ديته كم. فأين هذا من جوال قد سرق؟ لكن المشكلة أننا أحيانا نتكلم ولا نفكر، وندعو ولا نفكر، فيكون الإنسان ظالما بهذا العمل. فمن الأسلم للإنسان الله يقول: اللهم جازه بما يستحق. فالمقصود أن هذا الغلام قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، بما شئت، وما يعلم جنود ربك إلا هو. تأتي صاعقة يحترقون، ترجف بهم الأرض، الجبل، يحصل لهم مرض، آفة، يموتون بأي طريقة. الإمام أحمد لما اقتيد إلى المأمون في فتنة خلق القرآن طلبه ليقتله، وهو الإمام أحمد، وهو في الطريق دعا ربه ألا يريه وجه المأمون، مأمون الخليفة، فدعا ربه ألا يريه وجهه. فما الذي حصل؟ مات قبل أن يدخل الإمام أحمد إلى المدينة التي كان المأمون متواجدا فيها. وسفيان الثوري رحمه الله لما طلبه أبو جعفر المنصور، وكان جبارا ظالما، وكان سفيان الثوري إمام كبير من أئمة المسلمين، كان قد اختفى في مكة، فقدم أبو جعفر المنصور إلى مكة، وللحرب النفسية أرسل الخشابين قبل أن يدخلها. أبو جعفر المنصور أرسل الخشابين، نجارين، من أجل أن يضعوا له الخشب التي يصلب عليها سفيان، سيصلب إمام أهل السنة، وأقسم على ذلك. فجاء سفيان بن عيينة والأئمة الكبار ممن كان، فكان سفيان الثوري نائم بين الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة في صحن الحرم عند الكعبة، رأسه في حجر أحدهما ورجليه إلى الآخر، وسفيان بن عيينة يقول له: قم فاطلب مكانا تختبئ به، لا تشمت بنا أهل البدع، يعني حينما تصلب. فقال: إنه، يتكلم عن نفسه طبعا، هو بضمير المتكلم، كافر بهذه، يعني الكعبة، إن دخلها أبو جعفر المنصور. يعني كأنه رأى رؤيا، أو أن الله عز وجل يعني قال إنه كافر بها، يقصد نفسه، إن دخل مكة أبو جعفر المنصور. فمات أبو جعفر قبل دخول مكة. نعم، دعا عليه ربما فرأى ذلك في المنام أن الله استجاب له أو ما أشبه ذلك. فقد يدعو الإنسان على هذا الظالم، نعم، لكن الدعاء الأحسن أن يكون بما لا يتجاوز به الحد، لا يتجاوز به الحد، فيكون ذلك من قبيل الاعتداء في الدعاء. اللهم اكفنيهم بما شئت. وجنود الله عز وجل قد تكون حشرات يسيرة جدا، قد تكون طيور. لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الفيل ضخم، وجاءوا بقوة لا عهد للعرب بها. الفيل لما جاء به بعد القادسية ونهاوند إلى المدينة ليروه، خرج النساء والصبيان، خرج الناس من أجل أن يروا الفيل فقط، أول مرة يدخل فيل إلى المدينة. وجيء به مرة أخرى في زمان التابعين، فخرج الناس وخرج بعض الأئمة أيضا، تعرفون أو ذكرت لكم في بعض المناسبات ربما في هذا المجلس أو في غيره خبر القاسم ابن محمد، فلما سئل عن هذا قال ذكر الله عز وجل، نعم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نعم سدرة المنتهى وأن ورقها كآذان الفيلة، فأردت أن أرى أذن الفيل، خرج يتفرج مع الناس. فالمقصود أن جنود الله عز وجل لا يعني، انظروا هذا الطوفان والزلزال الذي حصل في هذه الأيام شيء هائل. الآن عشرات الألوف بعد ما كانوا يقولوا الوفيات 3000، بالليلة الماضية تجاوز 60,000 لربما 70,000، ولا زال يتوقع العدد أن يصير إلى يرتفع كثيرا ويتضاعف بلحظات تغير كل شيء. غمرتهم المياه، تزلزلت الأرض تحت الماء، فجاء عذاب الله عز وجل ونقمته على تلك البلاد الشاسعة التي تقع على غرب المحيط وعلى شرقه على حد سواء. وصار أولئك العرايا على الشواطئ يتسكعون في تلك الشواطئ الدافئة، نعم، الذين جاءوا من كل حدب وصوب من بلاد الغرب صاروا جثثا هامدة بعد أن انسحب الماء وعاد إلى البحر. ولو قرأتم بالبداية والنهاية في تاريخ ابن كثير رحمه الله لرأيتم عجائب مما أوقعه الله عز وجل بالظالمين. ذكر أشياء عجيبة جدا، مما يحضرني منها أن الماء يحصل فيه جزر شديد فيدخل الناس يلتقطون اللؤلؤ في داخل البحر، وفجأة يرجع الماء عليهم فيغرقون. فجأة يرجع المد، ما يرجع فجأة، ولكن ما يعلم جنود ربك إلا هو. فهذا الماء اللطيف الذي نشربه قد يكون عذابا قاتلا مدمرا، حتى قالوا إن سرعة هذه المياه العاتية لربما بلغت إلى 1000 كيلومتر في الساعة، سرعة الطائرة تقريبا أو أكثر بعد، ما حتى إن الخبراء يقولون لا قبل لشيء بالوقوف في وجهه إطلاقا. هذا عذاب، عقوبة من الله عز وجل، ولكن الغفلة. فالمقصود أن هذا قال اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وعقب بالفاء التي تدل على السرعة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن فليستجيبوا لي بالإيمان والعمل الصالح والصلاح والتقوى وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا رفع يديه دعا هذا كما دعا نوح صلى الله عليه وسلم، دعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى هذا وهذا، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، ما بحث عن مخبأ ولا ملجأ ولا مكان ولا بلد آخر يفر إليها، لا زال مصرا على مبدئه. لم يخوفه عظمة ذلك الملك، ولم يخوفه جيوشه وجنوده وحراسه، لا، جاء إليه يمشي، ها أنا قد جئت، ماذا عسى أن تصنع؟ هو صاحب دعوة يريد أن يبثها في الناس، نعم، ولا يهمه أن يقتل، إنما كان همه أن يبلغ دعوته إلى الآخرين. فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى، يعني هلكوا. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى آخره، ولا زال مصرا. وهذا يدل أيها الإخوان على أن من طمس الله على قلبه مهما رأى من الآيات والنذر فإنه لا يؤمن. ولذلك نحن نتمنى أننا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه رآه أقوام كثير فكبوا على وجوههم في النار. ما نفعتهم رؤية النبي عليه الصلاة والسلام؟ المنافق الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في طريقه إلى غزوة تبوك فقل الماء فرفع يديه صلى الله عليه وسلم يدعو وما في السماء سحابة واحدة، فجاءت سحابة وأمطرت واستقوا وسقوا دوابهم، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المنافق: ويحك، أما ترى؟ قال: إنما هو سحاب عارض، سحاب عارض. وهكذا كما فعل بعض الزنادقة والكتاب من المنحرفين في بعض البلاد العربية لما خرج الدعاة إلى الله عز وجل قبل نحو 10 سنوات للاستسقاء وصلوا فأنزل الله المطر، فكتبت الصحف آنذاك، كتب العلمانيون بأن هؤلاء درسوا الأحوال الجوية ووجدوا منخفضا أو مرتفعا جويا وعرفوا أن سينزل المطر في هذا الوقت، فأعملوا هالتمثيلية وصلوا الاستسقاء فنزل المطر وقالوا: ها نحن قد استسقينا ونزل المطر، وهذا يدل على قربنا من الله وحسن صلتنا به تبارك وتعالى. الزلزال الكبير الذي وقع في تركيا، يحدثني بعض من كان موجودا دخل في ذلك اليوم، دخل قبله بأيام، كان يوم كسوف الشمس فبقي أياما فحصل الزلزال الكبير. يقول: فخرج الناس في منتصف الليل، العرايا خرجوا من كل مكان إلى الشوارع والساحات. يقول: فدخلنا إلى المسجد. يقول: لما جئنا في يوم الكسوف لم يصلي، دخلنا إلى عدة مساجد لم نجد من يصلي. فلما كان يوم الزلزال في الليل يقول: خرج الناس إلى الساحات وبألبسة نومهم يقول: فذهبنا وجلسنا في المسجد، طبعا هم يخافون الجلوس تحت أي سقف لأن يتوقعون هزة أخرى، خرجوا في حالة من الذعر. يقول: فأذن الفجر بعد ذلك ولم يصلي إلا أنا وصاحبي والإمام والمؤذن والناس حول المسجد في الساحات. ولما تكلم بعض الدعاة عندهم بأن هذا عقوبة من الله عز وجل، كان ذلك السبب لاتهامهم واستدعائهم واستجوابهم وتحقيق معهم. كيف تقول أن هذا عقاب؟ إذا كان هذا مو بعقاب وش يكون أجل؟ متى يكون العقاب؟ إن ربك لبالمرصاد. وهذا الزلزال ماذا يقولون عنه؟ أقرأ أمس في بعض الصحف انزلاق جاء من المدريين، والانزلاق الثاني جاء مدري من وين، وحصل هذا بسبب هذا الانزلاق اصطدام تحت القشرة الأرضية، وكلام يفسرون به هذه الأمور وأنها قضايا طبيعية ويغفلون عن مدبر ومصرف هذا الكون الذي بيده مقاليد كل شيء، يقول للشيء إذا شاءه كن فيكون. هذا، وصلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا، اجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.